بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ في حديثنا أو في موضوعنا، أعلق على بعض الأشياء التي سبق الكلام عنها في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم. مر معنا حديثان. الحديث الأول حديث ابن عمر، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نفاضل بينهم. زاد بعضهم: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكر ذلك، أو فيبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا ينكر ذلك. ذكرت أن هذه الزيادة ليس في معناها غرابة، هي موافقة لأصل الحديث، لأن قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا سواء أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يضفه، فالأصل فيه أن له حكم الرفع. فإذا صرح بإضافة ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا من باب أولى. فإذا كان قوله كنا نفعل كذا فقط دون أن يقول على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان هذا القول له حكم الرفع، فكيف إذا قال كنا نفعل هذا زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا سيما إذا كان في مقام الاستدلال، في مقام الاحتجاج، فيريد أن يحتج بأن هذا الشيء كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام دون نكير. فقوله كنا لفظ يدل على التكرار والتكثير، هذا يعني حكم المسألة في قواعد علوم الحديث. فإذا قال في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ذلك أظهر في الرفع. فإذا قال زمن الوحي فهذا أيضا ظاهر في الرفع. فإذا قال ولم ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أظهر وأظهر. لكن على كل حال يثبت حكم الرفع بمجرد قوله كنا نفعل كذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الزيادة سواء انتهينا إلى صحتها من جهة الإسناد أو إلى عدم صحتها فلا يضر ذلك في أصل الحديث شيئا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه الزيادة أنا أحلت هذا البحث إلى أخينا نايف جزاه الله خيرا، فعمل شجرة الإسناد وعزى يعني الطرق إلى يعني مصادرها. والحديث في الجملة هو يحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه على السنة لابن أبي عاصم، حسن الحديث أي بالزيادة. أما أصل الحديث فهو موجود في الصحيح لا إشكال فيه، لكن بالنظر إلى طرق هذا الحديث نجد أن هذه الزيادة فيها من ناحية الإسناد فيها ضعف من ناحية الإسناد. وأنا وقع في نفسي أن فيها ضعفا لما كان أصل الحديث في الصحيح وكانت هذه الزيادة خارج الصحيح، لأن صاحبي الصحيح لهما نقد ولهما نظرة تختلف عن غيرهما من الأئمة. فما الذي يمنع العالم إذا كان سيخرج الحديث، ما الذي يمنع أن يخرجه كاملا؟ لماذا يأتي إلى بعضه فيخرجه والبعض الآخر لا يخرجه؟ فكثيرا ما يكون ذلك لعلة يراها صاحب الصحيح، ولا يكفي في ذلك أن يقال هذه الطريق وإن كان فيها علة إلا أنها تتقوى بطريق أخرى، لأننا نقوي الضعيف بالضعيف إذا لم يكن الضعيف الأول معلّم، أو إذا لم يكن الضعيف الثاني معلّم. أما إذا كان فيه علة خفية تجعله شاذا، والشاذ عبارة عن أن الراوي وهم فيه، فكيف أجعل الوهم قويا بطريق أخرى ضعيفة؟ فعلى كل حال فيه الحديث جاء عن ابن عمر من طريق نافع رضي الله عنه مولاه مولى ابن عمر، وكذلك أيضا من طريق سالم ابنه، وكذلك أيضا جاء من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبوه أبو صالح ذكوان السمان أو الزيات. وهذه الطرق في الحقيقة يعود كثير منها بعضه إلى بعض، يعني عند التأمل تجد بعض هذه الطرق ذكره في طريق نافع هل هو شاذ أم لا، وذكره بعد ذلك في حديث سهيل، أو ذكره بعد ذلك في حديث سالم، يكون هذا من أوهام الرواة. على كل الذي يعني تطيب أو تميل إليه نفسي أن هذه الزيادة لا تصح حديثيا وإن كان معناها صحيحا. الحديث الثاني حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيحة، حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 34 أي في الجزء الأول. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، هذا الورقة التي جاءتني من طريق أخينا خالد بن الوليد جزاه الله خيرا. على كل حال عمدة الشيخ الألباني في تحسينه أنه يرى أنه جاء من طريق ضعيفة وأخرى مرسلة صحيحة، مرسل طاووس، فيرى أن الضعيفة تنجبر بالمرسل، وهو كذلك لولا أن الضعيفة فيها علة، يعني وهو كذلك لولا علة في الطريق الضعيفة لا تجعل الإنسان يطمئن إلى جعلها مما يستشهد به أو مما يتقوى بغيره. وعلى ذلك نقول إن الراجح في الحديث أنه من مرسل طاووس، إذا ذكر أصحابه فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. هكذا الحديث فيه ثلاث جمل: الصحابة والقدر والنجوم. وحسنه شيخ الألباني رحمه الله كما سمعتم في الصحيحة. وفي النفس شيء من الطريق الأولى التي هي عند الطبراني وغيره، وفيها مسهر ابن عبد الملك ابن سلع الهمداني، هذا هو فيه ضعف، هذا ضعيف. هناك من يراه متروكا لأنه وقف في بعض النسخ أن البخاري قال فيه فيه نظر، وهذه الكلمة في من البخاري غالبا تكون في المتروكين، لكن الموجود عن البخاري في النسخ الأخرى المعتمدة فيه بعض النظر، وقوله فيه بعض النظر تضعيف خفيف. لكن أيضا هذا الرجل خالف بذكر الصحابة، وتبع على ذكر القدر، وتبع على ذكر النجوم، لكن في باب الصحابة خولف في ذلك في ذكر الصحابة، فلا تطمئن النفس إلى كونه ضعيفا فقط. وعلى ذلك فيبقى معنا المرسل، مرسل طاووس، والمرسل لا يحتج به عند أهل العلم. قد يضاف إلى ذلك شيء آخر، وهو مما يدل على ضعف الزيادة في أمر الصحابة إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أن الصحابة أن التابعين رضي الله عنهم نقلوا لنا الأحداث التي وقعت بين الصحابة، وأن تابعيهم والأئمة من بعدهم صنفوا كتبا فيما حدث بين الصحابة، وتكلموا على بعض أسانيدها، وصححوا البعض وضعفوا البعض الآخر، وقبلوا البعض وردوا البعض الآخر، والذي قبلوه أولوه وحملوه على محامل تليق بمقام الصحابة ومكانتهم. فلو كان الحديث هذا على عمومه صحيحا، لماذا يخوض أئمة السلف في ذكر هذا الباب، ولماذا يكتب المؤرخون هذه الحوادث؟ ومع ذلك قلنا لو صح فهو محمول على معاني قد سبق، معان قد سبق ذكرها في درسنا الماضي، لكن على كل حال أيضا يبقى في النفس من جهة ثبوت هذه الزيادة من الناحية الحديثية ومن الناحية العملية. الآن بعدما رأينا عمل العلماء على ذلك أصبح في النفس من ذلك شيء، لكن ليس معنى ذلك أنك يعني يجوز لك أن تتكلم بما شئت في أمر الصحابة. لا، نحن ذكرنا أن ما يذكر عن الصحابة أكثره ضعيف، موضوع، مؤتفق، مكذوب، وما صح منه فكثير منه لهم محامل حسنة فيه، وغيرهم الذي أخطأ في فهمه، وما بقي فمنه ما كان عن اجتهاد، وما كان عن اجتهاد هم بين أجر وأجرين فيه، إن أصابوا فلهم أجر وما أخطأوا فلهم أجر ومغفور لهم خطأهم في كلتا الحالتين، وما بقي مما يخرج عن هذا إن سلمنا بوجود صنف يخرج بلا اجتهاد أصلا فهذا مغمور في بحر حسناتهم. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب. أردت أن أنبه على هذا لألحقه بالدرس السابق، لكن إن شاء الله نبدأ في درسنا الجديد فنقرأ إن شاء الله، ونسأل الله القبول والعون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد الحسن بن علي الجرجالي رحمه الله: السمع والطاعة للأئمة فيما يحبه الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. اقرأ لنا الفقرات المتصلة بالأئمة مرة واحدة، يعني إلى قوله: وأعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. هذا آخر ما يمكن أن يقال إنه يتصل بهذا الباب، باب الأئمة وحقهم على الرعية وحق الرعية عليهم. اقرأ لنا هذا كله. ما عندك بعد عيسى في النصح عليه السلام؟ طيب، حتى وإن لم يذكر، وإن لم يذكر في النسخة، إذا ذكر الأنبياء فنصلي عليهم حتى وإن لم يذكر في النسخة، لأن هذا أيضا مقصود الإمام، مقصود الكاتب إذا ذكر الأنبياء أنه يصلي ويسلم عليهم حتى وإن لم يكتب، فنحن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يأخذ فيئهم واعلم رحمك الله واعلم رحمك الله انه لا طاعه لبشر في معصيه الله عز وجل. ما شاء الله ما شاء الله. هذه الفقرات تتكلم عن عقيده اهل السنه والجماعه في امر الولاه، والكلام في هذا يدل على ان اهل السنه والجماعه كانوا يعتنون بامر السياسه، فتوليه الولاه نصبهم، خلعهم، عزلهم، قتالهم، الخروج عليهم، وظائف الولاه من القيام بصلاه الجمعه والعيدين والحج والجهاد وقسمه الفيء، وشروط الولاه ان يكونوا من قريش، وبقيه الشروط التي لم يذكرها المؤلف، ومتى يسمع لهم ومتى لا يسمع لهم، كل هذا باب يتصل بالسياسه. فهذا يدلنا دلاله واضحه على ان السياسه من الدين، ليس كما يقول العلمانيون. وعندما نقول العلمانيون بفتح العين نسبة إلى العالم، ليس بالكسر نسبة إلى العلم، هم العالم والعولمة الذين يريدون أن العالم يعيش بحرية معينة وبمقاسات معينة، لا يتقيد بديانة ولا يتقيد بكتب ولا برسائل رسالات سماوية إلى غير ذلك. العلمانيون، ومنهم من يقول الليبراليون، هؤلاء يرون أنه لا سياسة في الدين، ويقول قائلهم الدين لله والوطن للجميع، أنت بدينك بينك وبين الله، أما الوطن هذا لنا جميعا، ولا ندخل الأديان في هذا الباب. وهذه كلمات قد ينخدع بها كثير من الناس ويظنون أنها كلمة حق، وهي قد تكون هذه الكلمة مقبولة في وقت من الأوقات وفي حالة من الحالات، وقد لا تكون مقبولة في كثير من الحالات. إذن الكلمات التي تتردد على الألسنة والتي يطلقها كثير من العلمانيين اليوم، والتي نسمعها في الفضائيات وفي الإذاعات ونقرأها في الصحف، الواجب علينا أن نتفحص معناها وأن نتثبت في معناها أولا قبل أن نقبلها وقبل أن نردها. فإذا عرفنا معناها وأنه معنى باطل رددناها كلها، وإن كان معنى حق قبلناها كلها، وإن كانت خليطا بين حق وباطل قبلنا ما هو حق ورددنا ما هو باطل. أما أن يكون بعض الناس يقبلون كل جديد وبعض الناس يردون كل جديد، لا هذا ولا هذا على الجادة. الجادة أن نستفصل في موضع الإجمال والاحتمال. عندما يقولون الدين لله والوطن للجميع، عندما يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني ما هو لله؟ الأديان والعبادات. صلي، ما قلنا لك صلي للملك ولا صلي للرئيس ولا للأمير، صلي لله. لكن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم هذا يرجع، هذا من أعمال قيصر، أي من أعمال الملوك ومن أعمال السلاطين ومن أعمال الشعوب، تحكم نفسها بنفسها وتضع لنفسها سياسات تسير عليها، لا ترتبط هذه السياسات بما جاء في الكتاب ولا في السنة ولا بما جاء به محمد إن كنت مسلما، ولا بما جاء به عيسى إن كنت نصرانيا، ولا بما جاء به موسى إن كنت يهوديا. المهم لا، دعونا من الماورائيات، الأشياء التي هي ورائيات هذه، دعونا من التراث القديم، دعونا من الخرافات، حتى وصل الحال بحقيقة بعض الليبراليين أن يقول ما في رب، ما في رسول، ما في سماء، ما في رسالات سماوية، هذا كلام باطل، هكذا يقول. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ولكن يقول العقل البشري مر بمراحل، كان العقل البشري يخاف من الهواجس والأجسام الخبيثة والنفوس الخبيثة التي حوله مثل الجن مثلا، هو لا يؤمن أيضا بالجن، مش حاجة اسمها جن عند حقيقة الليبراليين، ما يؤمنون بحاجة اسمها ما ورائيات، الأشياء الورائية، الأشياء التي هي غيب لا يؤمن بها، ما يؤمن إلا بالشهادة، الأشياء التي يشاهدها، كل ما كان يشاهد، كل ما كان مشهودا منظورا مرئيا ملموسا مسموعا هذا يؤمن به، الماورائيات الغيبيات هذا لا يؤمن بها. لا تقول فيه جن لأنه ما فيش جن، ما فيه إلا إنس. لا تقول فيه جنة ونار، ما فيه جنة ونار. لا تقول فيه رب ولا فيه جبريل ولا فيه ملائكة ولا فيه يعني رسول أرسل إليه ولا كتب نزلت من السماء، كل هذا من نتاج البشر ومن نتاج العباقرة، وهذا نتاج بشري، ولنا أن نضع لنا نتاجا بشريا مثلهم، هكذا يقولون. فيقولون كان الخلق أول ما خلقوا كانوا يخافون، هكذا يخيل إليهم، يخيل إليهم أن حولهم نفوسا خبيثة تريد أن تعتدي عليه، فكانوا يستجيرون بآلهة يعتقدون أنها تعيذهم وتمنعهم من هذه النفوس الخبيثة. ثم تطور العقل البشري وجاء التوحيد، والتوحيد عندهم يعني إيش؟ التوحيد ما أشبه في ما نفهم نحن إفراد الله عز وجل بالعبادة وغير ذلك، لا، التوحيد عندهم الرسالات التوحيدية يعني التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الرسائل وجاءت أقنعت الناس ما تخافوش من النفوس الخبيثة، ولكن فيه إله قومي، في إله قومي نرجع إليه كلنا، هو الذي يحمينا. انظر كيف عقولهم تصل إلى أين. ثم تطور العقل البشري درجة أخرى فوصل إلى درجة النضوج، وهي المرحلة التي يعيشونها اليوم، وهي الليبرالية، الحرية الفردية، الحرية المطلقة، لا أحد يتدخل في حرية أحد، فالإنسان حر يفعل ما يشاء. المسلمون ما يقولون لا الإنسان ما هو بحر، يقول الإنسان حر بشرط ألا يعصي الله، هذا الشرط عند المسلمين. هم يقولون لا أنت حر بشرط لا تضر الآخرين، يعني أنك تشرب الخمر، تشرب الخمر أنت حر، لكن تشرب الخمر وتقوم تسوق سيارة تصدم لك واحدا، لا، أنت في هذه الحالة حريتك تقف عند هذا الحد لأنك ستضر بغيرك. أما تشربها بنفسك وتقعد وما يكونش منك أذى الآخرين ما فيها شيء. إذا كنت مدمنا ممكن تشرب الخمر وتمشي ولا يظهر عليك السكر، بعض المدمنين ما يظهر عليهم السكر، ما يظهر، يشرب الخمر ولا يظهر عليه أثر، ويمارس حياته طبيعية. إذا أدمن خلاص ما فيها شيء، عندهم هذا ما في شيء. إذن أهل الإسلام يقولون الإنسان حر إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا أن يعصي الله، فإذا جاءت معصية الله قلنا له وقف، ربك وسيدك ومولاك وإلهك وخالقك ورازقك ومحييك ومميتك ومدبر أمرك يقول لك لا تفعل هذا، لا نقول له نحن نقول لك هذا من الله، لا، هؤلاء يقول أنت حر، ما في قيود عقائدية ولا دينية ولا هناك أي قيد إلا قيد الإضرار بالآخرين. على كل حال هناك من أنكر تدخل الدين في السياسة، سواء قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، سواء قالوا يعني ممنوع تديين السياسة أو تسييس الدين، هذه كلها معاني، سواء قالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، سواء قالوا الدين لله والوطن للجميع، كل هذه العبارات معناها تنحية الدين وإقصاء الدين عن أن يكون له هيمنة على العباد في حياتهم الدنيوية. تريد أن تتعبد وحدك، تعبد حجرا، تعبد شجرا، تعبد إلها، تعبد ابعد ما شئت، لكن باب التحليل والتحريم ومعرفة ما يجوز وما لا يجوز والممنوع والمحظور والجائز والممكن والمستحيل، كل هذا يرجع فيه إلى العقل البشري. لا تأتيني بآية ولا تأتيني بحديث، هذا كلام عندهم غير مقبول، ولا يشتغل به إلا من كان لا زالت عقليته يعني لم تتطور بعد، يعدون هذا نوعا من الجمود كونك. ولهم في ذلك أساليب كثيرة، ليس هذا موضعها، أساليب كثيرة جدا يغرون الناس بها ويصححون هذا المذهب في عقول الناس، ليس هذا موضع الكلام في هذا. المهم، القرآن الكريم، السنة النبوية، أهل السنة، كل هذا قرر بأن السياسة في الدين والدين في السياسة، والسياسة جزء عظيم من الدين. فجاءت آيات قرآنية كثيرة تتكلم عن حكم التحاكم لغير حكم الله، والحكم هو أمر في في في في, في يعني في أعلى قمة الهرم في السياسة، إدارة الحكم هو أعمال السلاطين، واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فاجعل هذا من العبادة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن لم يحكم ما أنزل فأولئكهم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، شرك الطاعة، هذه نصوص صريحة. والسنة كذلك جاءت بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعلماء أثبتوا هذا في العقيدة كالباب الذي نحن نصده الآن، وألفت كتب في ذلك، الأحكام السلطانية للموارد والأحكام السلطانية للخليلي أبي يعلى، كل هذا يدل على أهمية هذا الأمر في الدين. فنحن لا يمكن أن تتسلل إلينا أو إلى قلوبنا وأذهاننا وعقولنا أفكار العلمانيين الذين يقصون الدين عن السياسة. السياسة جزء عظيم في الدين، والدليل على ذلك أنها ذكرت في معتقدات أهل السنة والجماعة، وقد كان المسلمون من أوائل الأمر يدركون هذا. النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر وهو في مكة يمارس أمر السياسة. إيش هي السياسة أصلا؟ السياسة تدبير الخلق بما يصلحهم في أمر الدنيا والآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على تدبير أمور الناس بما فيه صلاحهم في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة، هذه السياسة، وضع يعني قوانين، وضع لوائح تسير عليها الناس فيها مصالح الناس. وإذا كانت السياسة يرجى من ورائها تحقيق مصالح الناس، فهل الناس أعلم بمصالح بعضهم من خالقهم ومولاهم؟ أنتم أعلم أم الله؟ خالقي، الله خالقي، هو أعلم بي أم أنت؟ هؤلاء الناس الذين يقولون اليوم لا، نحن في زمن كل واحد يحكم، نحن أدرى بزماننا وأدرى بما يليق بأزمنتنا. أولا، مع أن هذا كلام باطل، بدليل أنهم يضعون قوانين ويتراجعون عنها مباشرة، إلا أن الحقيقة أنهم لا يحكمون الناس بقوانين وضعت هذا الزمان، بل بقوانين الثورة الفرنسية من قبل قرنين، قوانين الثورة الفرنسية من أيام القرون الوسطى. لا زالت القوانين التي وضعها الفرنسيون عندما أقاموا ثورتهم على جبابرة الكنائس الذين كانوا يبيعون سقوق الغفران وضعون للناس أمور الدنيا، هم والإقطاعيون الذين اجتمعوا على مص دماء المساكين والضعفاء، هؤلاء لا زالت البلاد تحكم بقوانين هؤلاء. فمن أخبر هؤلاء قبل 200 سنة أو قبل 400 سنة بما يجري في هذا الزمن حتى يضعوا لنا قوانين فنقبلها اليوم؟ هم غير صادقين بأن كل زمان أعرف بحقيقة مشاكله فنضع لذلك قوانين. لأننا نقول هذا في ذاته كلام صحيح، لكن بشرط ألا يتعارض مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أنتم ما تحكمون الناس بهذا، لازلتم تحكمونهم بالقانون الفرنسي القديم. فإذا كنتم سترجعون إلى القديم، ارجعوا إلى الأصيل الذي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هؤلاء لما نحن لما نقرأ في سيرة الصحابة وسيرة هذه الأمة وتاريخها، نجد أن السياسة كان لها شأن عظيم في حياتهم. طيب، أليس تنصيب الولاة من السياسة؟ من السياسة أم لا؟ من السياسة. أليس كان النبي عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، ثم جاء بعده وقبل، ثم ترك الأمر وأشار إلى أبي بكر، ثم جاء أبو بكر واستخلف عمر، ثم جاء عمر واستخلف 6 يختار من بينهم واحد، ثم لا زال المسلمون ينصبون لهم ولا. فهذا من السياسة. وأي أمة لا تستطيع أن تعيش بدون سياسة، لكن إما سياسة ربانية وإما سياسة شيطانية. أي أمة لا يمكن أن تعيش بدون سياسة، أي أمة لا يمكن أن تعيش بدون وضع قوانين تدبر لها مصالح أمرها في الدنيا والآخرة إن كانوا يؤمنون بالآخرة، أو في الدنيا إن كانوا لا يؤمنون إلا بالدنيا. فلا تزال الأمة الإسلامية تنصب الولاة وتراقب الولاة وتعزل الولاة وتولي بعدهم آخرين وتحدث خلافات وأشياء موافقة وأشياء غير موافقة. لا تزال الأمة الإسلامية رافعة رايات الجهاد وتجاهد في سبيل الله. وأي سياسة أعظم من الجهاد الذي فيه إعداد الجيوش وتجهيزها وتسليحها، وبعد تسليحها توجيهها إلى الجهات التي تقاتل فيها، ومتى تقاتل؟ في الصيف، في الشتاء، بما يتناسب مع قوة المسلمين، بما ينظر إليه قوة العدو وضعف العدو إلى غير ذلك. كيف أنت ستقاتل؟ كيف أنت ستجاهد إذا لم تدرس حالة العدو في قوته وضعفه؟ فعندما تدرس العدو قوة وضعفا وإمكانيات العدو وأسلحة العدو وأنواع الأسلحة التي عند العدو وتطور الأسلحة أو قدم الأسلحة، إذا أنت قتلت أناسا دون أن تعرف هذا، فأنت لا تعرف السياسة. فلا نجد شيئا يسمونه من باب السياسة إلا وجدنا الأمة قد عملته من قبل. بل أكبر من ذلك، أن المسلمين كانوا مهتمين بالأخبار السياسية عند الأمم الأخرى. ما نزل في صدر سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذه الغلبة هذه أخبار سياسية وعسكرية أم لا؟ هذا أخبار إيش هي؟ سياسية وعسكرية أم لا؟ دخلت في السياسة أم مش دخلت في السياسة؟ إيش خلى المسلمين يشتغلون بها في مكة وهم في بداية الدعوة؟ هم في بداية الدعوة وهم يشتغلون أن المجوس انتصروا على الروم، وانتصار المجوس على الروم أحزن المسلمين وتمنوا أن الروم ينتصرون على المجوس، وجاء القرآن يبشرهم بأن هذا سيكون في 4 سنين، واختلفوا في هذا البضع من 3 إلى 9. حد يقول 3 سنين، 5 سنين، 7 سنين، 9 سنين، المهم فحقق أمر الله كما أخبر الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا. إذن اشتغال المسلمين وهم في بداية الدعوة لما بدأت دعوتهم في البذرة الأولى وهم مشتغلون بأخبار الأمم السياسية، هل تتصور أن الرجل أو أن أمة تشتغل بأخبار الآخرين من الجهة السياسية والعسكرية ولا تشتغل بأحوالها السياسية والعسكرية؟ كيف يشتغلون بالآخرين ثم يضيعون أنفسهم؟ كيف يهتمون بأخبار الآخرين، من انتصر ومن غلب ومتى المغلوب سيغلب، وهم لا يهتمون بهذا في حياتهم؟ فمن ينسب إلى الإسلام أنه لا يتدخل في السياسة وليس له دخل في أمور السياسة هذا جاهل بالإسلام أو خبيث ماكر، إما صادق لكنه جاهل يجهل الإسلام، فوصل به الجهل إلى أنه يقتطع جزءا عظيما منه ويقول هذا ليس من الإسلام، وإما أنه خبيث ماكر يريد أن يحصر الإسلام في جوانب ويفتح المجال لغيره، فهو الذي يعني يقيم ويخفض ويرفع ويعز ويذل في الناس دون الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال من هذا المنطلق كان اشتغال المسلمين بباب السياسة، لكن كالعادة أن الناس إذا اشتغلوا بباب يكونون في بين إفراط وتفريط، فهناك من بالغ في هذا الاشتغال وهناك من جفى هذا الاشتغال، فاحتاج أهل السنة إلى أن يقرروا معتقدهم في هذا الباب، فذكروا في ذلك هذه الفقرات التي سمعتم. فبعد هذه المقدمة إن شاء الله نقرأ ماذا قال بربهار رحمه الله وما يحتاج إلى تعليق. يقول رحمة الله عليه: والسمع والطاعة للأئمة، أي ومن معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة، أي من معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، يعني إذا كان في معصية الله فلا. السمع والطاعة للأئمة لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة الله عز وجل مستقلة، وجعل كذلك طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن طاعة رسوله من طاعته عز وجل، من أطاع رسولي فقد أطاعني، أو من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأئمة فجعل طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، ما ذكر أطيعوا في المرة الثالثة، ولكن جعل المرة الثالثة مقيدة بالأولى والثانية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. من هم أولي الأمر؟ للعلماء قول واضح في ذلك أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، لأن الأمة لا تستقيم إلا بهذين الصنفين، أمراء يقودونها وعلماء يوجهونها ويوجهون الأمراء، فالقائد أو الأمير هو يوجه الأمة ويسوس الأمة. والسياسة هذه من قديم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم أنبياؤهم، يعني أنبياء بني إسرائيل كانوا ساسة أقوامهم، قادة أقوامهم. فالذي يقول لك لا تدخل السياسة في الدين، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بنو إسرائيل كانت تسوسهم، أي تقودهم أنبياؤهم؟ فعلى كل حال الأمراء يقودون الأمة بتوجيهات العلماء، العلماء أو الأمراء يضعون خططا، هذه الخطط تعرض على العلماء العلماء يقرون منها ما يقرون ويعدلون منها ما يعدلون ويرفضون ما يرفضون، ثم يسير القادة على ضوء كلام العلماء. فالأمر كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن العلماء أمراء الأمراء، لأنه ليس للأمير أن يفعل شيئا يخالف ما يقوله العالم. العالم ما يتكلم من عند نفسه، العالم يبلغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. بعض الأمراء للأسف يستنكف، ليش أرجع للعالم؟ أنت ليست لك ولاية إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أطيعوه، أبو بكر يقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم. طيب من الذي يخبرنا بطاعة الله وطاعة رسوله؟ هم العلماء. العلماء هم ورث الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم إنما ورثوا العلم. فورثة الأنبياء هم العلماء. فعندما نرجع إلى العلماء فإنما نسألهم عن تركة الأنبياء، ليس لأن العالم يخبرني برأيه هو أو غير ذلك. فيه أمور ممكن أن يسمح فيها للأمراء يتكلمون فيها بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهما يسمى بالمصالح المرسلة والمستجدات الجديدة التي ربما يعرف القائد السياسي فيها ما لا يعرفه العالم الشرعي. ولذلك يجب على العالم الذي يتكلم في أمور العامة أن يكون فاهما للمستجدات، فاهما للأولويات، فاهما لتدافع المصالح والمفاسد، عارفا لتزاحم المقاصد والمفاسد. أما أن يتكلم في أمور العامة وهو لا يعرف هذا فإنه يضر ولا ينفع، إنما هذا يسأل عن أمور الخاصة. ما حكم من قال كذا؟ حكم الطلاق، حكم الوضوء، حكم كذا، حكم كذا فقط. أما نجاهد أو لا نجاهد وهو لا يعرف؟ لا. أما نفعل هذا الفعل أو لا نفعله في أمور ومستجدات دولية، إذا لم يكن فاهما لهذه المسائل والتركيبة العالمية الجديدة هذه ما يتكلم في أمر العامة إلا من كان يفهمها. ولذلك حصل للناس إفراط وتفريط. من الأمراء من رجع إلى العلماء فوجد عندهم جمودا فانطلق هو ولم يرجع إلى العالم واتبع هواه، فأصبح يضع قوانين وقواعد من عند نفسه بعيدة عن الرجوع للعالم. وهذا أكثر الدول إلا من رحم الله. وهناك من بقي أسيرا للعالم مع أن العالم هذا منحرف ضال، كما يجري مثلا في إيران. وأصبحت يعني تجربة إيران سنة يخاف منها الناس، إذا جاء تتكلم عن دولة دينية خلقوا تريدون مثل إيران؟ ما في دولة دينية إلا ما كان على منهج إيران، هذا غير صحيح. في دول تتمسك بالدين تحكم الشريعة وتصير على منهج شرعي وهي ليست كإيران، مثل المملكة العربية السعودية مثلا. وإن وجد هناك أخطاء، وجد هناك أشياء مخالفات، إلا أن البنيان والهيكل والروح واللب كل هذا بفضل الله عز وجل لا زال على من منهج الإسلام ينطلق، والمخالفات هذه على أهلها وعلى أصحابها. الإسلام بريء من أي مخالفة تنسب إليه. وهذه دولة عاشت بالشريعة زيادة عن 100 سنة وهي تمشي بالشريعة، ما حصل فيها ما يجري في إيران، بل جمعت بين الحضارة والأصالة، جمعت بين المنهج السني العتيق وبين أوج الحضارة والتقدم والتكنولوجيا والأشياء هذه كلها. ولذلك ترى فيها غاية في الرخاء، غاية في الترف، غاية في رخاء العيش مع التمسك بالكتاب والسنة. محاكم شرعية، مدارس على الطريقة الشرعية، مناهج على الطريقة الشرعية، المدارس على الطريقة الشرعية. بلد لا ترى فيها القباب ولا ترى فيها الأصنام التي تعبد من دون الله، يعني من الخليج إلى البحر ومن اليمن إلى الشام، شبه قارة لا تجد فيها مقاما، لا تجد فيها ضريحا، فتحقيق التوحيد فالحكم بالشريعة يعني مسيرة الأمور في يعني مجرى الشريعة مع الرخاء في العيش. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إغلاق المساجد البيوت وقت الصلاة، عفوا إغلاق المحلات وقت الصلاة، الذهاب إلى المساجد، عمارة بيوت الله عز وجل. الناس إذا حاضروا يعني حاضروا أو درسوا أو تكلموا بالكتاب وبالسنة وبالدليل، هذا إيش يدل الإسلامية لهذا؟ إقامة الحدود الشرعية، ساحات ممتلئة من طرف البلاد إلى طرفها، القاتل يقتل، الزاني يرجم أو يعني يجلد، السارق تقطع يده، كل هذه أحكام شرعية قائمة. ما عندنا مثال إلا مثال إيران. ثم نحن أهل السنة إيش دخلنا في مثال إيران؟ إحنا إيش دخلنا في مثال إيران؟ ولكن كل هذا من أجل تشويه ما يسمى بالدولة الدينية، حتى ترى كثيرا من الإسلاميين أنفسهم يخاف يقول نحن نريد دولة مدنية دينية. إيش يقول؟ نريد دولة مدنية بمرجعية إسلامية. لا، نحن نريد دولة دينية تسير على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه وعلى طريقة تاريخ المسلمين، لا على طريقة إيران ولا على طريقة غيرها من أهل الغلو والإسراف والإسراف في الدماء أو الظلم للأقليات أو الاعتداء على الحقوق والحرمات أو كبت الحريات التي أعطاها الله لخلقه. كل هذا في الدولة الدينية. يعني ما فيش حرية إلا في الدولة المدنية، حرية موجودة في الدولة الدينية. ما فيش احترام للأقليات، ما فيش حفاظ على حقوق الأقليات وعدم ظلم الأقليات إلا في الدولة المدنية، هذا موجود في الدولة الدينية. لكن نحن في النهاية أيضا لا نشتغل بالأسماء، ولكن نقول ماذا تريدون بالدولة الدينية وماذا تريدون بالدولة المدنية. فما كان من ما كان من العبارات يوافق الكتاب والسنة، ما عندنا مانع في الاسم، أهم شيء المسمى، أهم شيء الحقيقة والواقع. بعض الناس يفهم من الدولة الدينية هي عبارة عن إقصاء للأقليات، هي ظلم الأقليات، الأقليات ليس لهم حقوق، ليس لهم واجبات، هؤلاء يظلمون فقط. هذا غير صحيح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة. كيف يقال بعد ذلك أن الدولة الدينية تظلم الأقليات فيها؟ هذا غير صحيح. لكن كما قلت نحن في النهاية ما يهمنا أن نقف مع مخالفين على الأسماء بقدر ما يهمنا الحقائق. فإذا عرفنا من كلامهم أنهم يريدون شيئا يوافق الإسلام لكن يسمونه مدنيا، ما عندنا مانع بالتسمية، من التسمية شريطة أن لا يكون مخالفا للإسلام. نحن أيضا مش شرط علينا نحن نقول هذه دولة دينية، مش شرط. المهم الشرط الذي علينا أن نحكم كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعرف الحلال والحرام من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأشياء هذه منها ما هو مقطوع به لا نخرج عنه، ومنها ما هو فيه اختلاف فيرجح الراجح في ذلك والأنسب إلى ظروف الناس من هذه الأقوال، ومنها ما هو مسكوت عنه فنلحقه بالأصول السابقة فمنه ما يقبل ومنه ما يرد. سمي هذا بعد ذلك دولة مدنية، سميها دولة دينية، سميها دولة حديثة، سميها ما تسميها ما يهمنا. فعلى كل حال السمع والطاعة للأئمة، الأئمة هم ولاة الأمر، ولاة الأمر قسمان الأمراء والعلماء، وهما جناح الطائر، الطائر يطير على جناحين، جناح الأمراء وجناح العلماء. فإذا اتفق الأمراء والعلماء في طاعة الله مش في المعصية، لأن ممكن أن يتفق، هل ممكن أن يتفق الأمراء والعلماء في غير طاعة الله؟ كيف؟ إذا كانوا علماء سلطة وعلماء فقط جلسوا يشرعون الباطل ويأتون للباطل بأدلة تثبت أنه حق، هنا ممكن يكون الاتفاق، بس هذا اتفاق يودي إلى نار جهنم وإلى خزي الدنيا والآخرة. وأما إذا كان الأمراء صالحين والعلماء ربانيين، هؤلاء لا يتفقون إلا في مصلحة البلاد والعباد. فإذا اتفق الأمراء والعلماء فهنيئا لأمة يجتمع فيها هذان الصنفان على الكتاب والسنة. هذه أمة العز والتمكين، ومن أجل ذلك يحاول الأعداء الليل والنهار ألا يمكنوا المسلمين من تحقيق هذا، فيأتون إلى الأمراء ويقولون لهم العلماء هؤلاء إرهابيون، أو العلماء هؤلاء يريدون أن ينازعوكم في الملك، والعلماء هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، وكل هذا من أجل أن يوقعوا العداوة بين الأمراء والعلماء. فإذا أوقع العداوة بين الأمراء والعلماء إيش بيحصل؟ بيأخذوا العلماء للسجون، بيقتلوا العلماء. إيش يحصل بعد كذا؟ العوام تغضب على الأمراء وتدعو عليهم وتلعنهم. إذن أصبح في فجوة بين الأمراء وبين الشعب. يقوم الأمراء بعد ذلك أسيادهم يوصونهم إن في علماء آخرين، علماء السلطة، يطلعوا علماء للسلطة تشرع هذا الباطل، تجعله شرعيا، فيقوم الرعية أكثرهم يكره العلماء، لأن العلماء هؤلاء يعني يقولون غير الحق، يبدأ يكرهونه، وإذا كرههم ربما يتزاوج بالأمر أن يكرهوا كل العلماء، وهكذا يعيش الناس في هرج ومرج وفي فتن، ثم بعد ذلك لا تقوم لهم قائمة. أو يجعلوا الشعب أو الحاكم يضرب الشعب، وإذا ضرب الشعب قام الشعب يثور عليه، وإذا قام الشعب يثور عليه استنجد الحاكم بالعدو الخارجي، وإذا استنجد بالخارج قام الشعب قال هذا احتلال، وإذا قال هذا احتلال بدأت المعركة تتأزم أكثر وأكثر. فإذا تأزمت أكثر وأكثر إيش يقول في النهاية؟ ينظر الأعداء هؤلاء من الخارج إيش الأصلح لهم، هيكونوا في قارب الحاكم أو في قارب الشعب. انظروا السفينة اللي بتغرق يتركونها، والسفينة اللي تنجو يركبون فيها. فإذا وجدوا الحاكم قويا وسيبطش بالشعب كانوا معه، وإذا وجدوا الشعب خلاص ثار عليه ولم يعد له مجال قالوا حرية الشعوب. وانظروا ماذا جرى لحاكم باكستان من قبل الذي كان ألعوبة في يد الأمريكان، انظروا ماذا جرى في مصر لحسن مبارك الذي كان ألعوبة في يد الأمريكان، وإلى كثير ممن كانوا ألعوبة في أيديهم. لما علموا أن هؤلاء خلاص أن نجمهم في أفول وقفوا مع الشعب حتى لو بالكلام، حتى لو بالكلام. وهذه خطط إدخال الأمراء مع العلماء في المصادمة من أجل ينحوا هؤلاء العلماء ويجيبوا علماء آخرين من الشيعة أو غيرهم. فإذا ما جاء علماء الشيعة ما همش قبول في بلاد السنة يجيبوا علماء من السنة أصحاب دنيا يجهزوا الفتاوى من أجل أن الشعب يكرههم أيضا، ربما يكره العلماء جميعا باعتبار أنهم أصحاب دنيا، ثم شيئا فشيئا يكون الصراع بين القيادة وبين الرعية، ثم شيئا فشيئا ينظر هؤلاء من بعيد وين المركب اللي بيغرق، وين المركب اللي بيسلم، وين نركب. كل هذه خطط وحياكات من أجل أن تبقى المنطقة ملتهبة وساخنة لا تستقر ولا تنتبه البلاد لتنمية ولا لاستثمار ولا لأمن وأمان ولا لتربية جيل. وهكذا يظن الأعداء أن هذه الطريقة هي أسلم لهم، وفي الحقيقة أن هذه الطريقة ربما تكون أسلم لهم فترة من الزمن، لكنها بعد ذلك تربي مجتمعات فيها وحوش. طول الحروب وطول المشاكل تربي وحوشا يعني استيحاشا في قلوب الناس، وتربي بغضا لهؤلاء، ثم بعد ذلك ينتقمون من كل أحد. ولا يصلح الناس إلا منهج الله، لا يصلح الناس إلا منهج الله. بدون منهج الله فالناس يبقون في شقاء، بيعملوا ثورة اليوم والثورة يدعى لها ثورة، وبعد الثورة ثورة، ثم بعد ذلك حرب أهلية، ثم بعد ذلك ثورة، ثم احتلال، ثم يجتمع يحاربون المحتل، ثم يكون مع المحتل ناس ويكون ضده ناس، وتبقى البلاد في دوامة هكذا كذا وهكذا. فالموفق من وفقه الله من الحكام ولزم منهج الكتاب والسنة وأعز العلماء وأكرمهم، ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولأن العلماء هم في الحقيقة هم شوكة الميزان، هم الذين إذا كانوا على كلمة سواء فإذا وجد في الرعية من أفكار الانحراف والغلو والضلال هم الذين سيتصدون لها. هم الذين سيحذرون الناس من هذه الأفكار، تبقى هيبتهم في قلوب الناس، هم الذين سينصحون الحاكم إذا انحرف ينصحونه، إذا الرعية جفت الحاكم سينصحونها هكذا. لكن هذا الحال الرباني ما يدوم كثيرا، قد علم الله أن هذا الخير لا يدوم كثيرا، يعيش فترة ثم يأتي فيه ما ينغصه ويقدره. فلذلك جاءت الشريعة فيها أدلة تعالج الأمة إذا وقع الانحراف من الحكام، أو إذا وقع الانحراف من العلماء، أو إذا وقع الانحراف من الرعية. هذا كله إن شاء الله سيكون حديثنا وكلامنا عليه إن شاء الله في دروس لاحقة في هذه الفقرات المهمة التي تتكلم على موقف أهل السنة والجماعة من الولاة وما لهم وما عليهم. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.